إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، إن خطبة اليوم بعنوان البخاري إمام المحدثين وإن رغمت قلوب. البخاري إمام المحدثين وإن رغمت قلوب. فكما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي ملأ الدنيا، وكذلك كل من حمل سنته وحفظها وبلغها يرفع الله ذكره في العالمين. والبخاري رحمة الله عليه له نصيب أوفر من هذا، لأن الله عز وجل قد من عليه أن جعله سببا في حفظ أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله ذكره في العالمين. هو إمام المحدثين وإن رغمت أمور المبتدعة، وإن امتلأت قلوب غيظا على هذا الإمام رحمه الله. فنقول: هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. قال الحافظ: ولد ل13 ليلة خلت من شوال بعد صلاة الجمعة في بخارى في العام 94 بعد المئة، وبردزبة هي بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء بردزبة، هكذا ضبطت، هكذا ضبطها ابن ماكولة رحمه الله، هذا الذي جدنا ابن ماكولة. كما قال ابن ماكولة أيضا الذهبي: هي بمعنى الزارع، هذه الكلمة معناها الزارع، وهي لفظة بخارية لأهل بخارى. ومن الكتب التي ألفت في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب جامع، كتاب سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء والمحدثين، الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله، وقد ترجمه إلى العربية الشيخ عبد العليم ابن عبد العظيم الأسلوي. وأيضا من مصادر ترجمة البخاري، ويعد من أوسع التراجم له، ما ترجم به الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك الحافظ في هدي الساري مقدمة فتح الباري، وكذلك أو كلاهما اعتمد على ما جاء بالأسانيد في ترجمة البخاري في تاريخ بغداد، وفي غيره من كتب التراجم المسنده. فوالد البخاري اسماعيل ابن ابراهيم. قال الشيخ عبد السلام المبارك فوري: كنيته ابو الحسن، كان من كبار المحدثين من تلاميذ الامام مالك رحمه الله، فكان أبو البخاري محدثا من تلامذة مالك بن أنس. وكما ذكر البخاري في ترجمته لأبيه، وهي ترجمة مختصرة من ذكرين في التاريخ الكبير، قال ونقله الحافظ بن أبي الساري: سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد ابن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه، يعني عاصر أبو البخاري ابن المبارك وحماد بن زيد وتتلمذ على مالك. فقال وراقه: سمعت محمد ابن خراش يقول، سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله، أي البخاري، فكنية البخاري أبو عبد الله، دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موتي، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. فكان أبوه ورعا تقيا، وعلى هذا نشأ البخاري. وقال صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات: أول سماع البخاري الحديث كان سنة 500، وحفظ تصانيف ابن المبارك، وحبب إليه العلم بالصغر، وأعانه عليه الذكاء المفرط. وأما عن طلبه للعلم ورحلاته العلمية، فعن محمد بن أبي حاتم أنه قال: قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ أي كيف بدأت طلب العلم والحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. هذا إلهام من الله عز وجل، رباه على عينه، أو الله عز وجل رباه من الصغر سبحانه على حب الحديث وحفظه. قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي، والداخلي كان من كبار المحدثين في الوقت، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما، أي الداخلي: فيما كان يقرأ للناس. سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أبا الزبير لم يرجع لإبراهيم وهو عنده 10 سنين، استدرك على شيخه فقال له إن أبا الزبير لم يرجع لإبراهيم، فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل، أي الأصل كتابك. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام، أي صحح لي كيف هو يا غلام. فقلت هو الزبير ابن علي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، أي على كلام البخاري، وقال صدقت رحمة الله عليه. وقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت ورجع أخي بها وتخلفت في مكة في طلب الحديث. قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. فنشأ رحمه الله تعالى منذ الصغر مع كبار المحدثين في شتى الأمصار يطلب عليهم الحديث، حتى يعني حتى كانت ملكة الحفظ مما لا يتخيل كما يأتي. فقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، أن يسمع المشايخ ولا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فلناه بعد 16 يوما، لماذا لا تكتب لا تكتب معنا؟ فقال البخاري فلما أثروا علي قال قد أثرتم علي، فعرضوا علي ما كتبته، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نختم كتبنا على حفظه، حتى جعلنا نختم كتبنا من حفظه. كما قال أيضا محمد بن أبي حاتم الوراق هو يذكر حرصه على كتابة الحديث وعلى الاجتهاد في العبادة، قال كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا لبيت واحد إلا في الطير أي الحرب، فكنت أراه يقوم بالليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، بكل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج، أي يوقد الضوء ويخرج أحاديثا فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقفني؟ فقال البخاري أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. قال وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة، ونهج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة وقيل إنها أحد 11 ركعة وركعتان، إما أن تكون ركعتين يستفتح بهما صلاة الليل أو أن تكون سنة العشاء. قال لما سمعته يقول قد سئل عن خبر الحديث، عن خبر حديث ما، يا أبا فلان تراني أدلس، لأن هناك من استنكر عليه حديثا أو اتهمه فيه بشيء، فقال تراني أدلس وقد تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. هكذا كانت دقة البخاري، ترك 10,000 حديث طرحها لم يروها عن رجل واحد كان له فيه نظر، لم يقبل حديثه. فهل يقال عن هذا الإمام الذي يتحرى على التحري لدرجة أن يترك 10,000 حديث لرجل واحد، أي أن يقال فيه ما يقوله السفهاء من أنه أخرج الحديث هكذا وهي منكرة وتخالف العقل على قولهم الفاسد، أو لكن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا إلا جاهل. وأما عن قوة حفظه عن أبي عمر سليم بن مجاهد أنه قال كنت عند محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قوة من الله عز وجل الحفظ هذا الرجل، هذا الإمام الفذ الذي لم يأتي بعده مثله رحمه الله بحفظ الحديث، فجعل الله كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وخلد ذكره في هذه الدنيا، فلا يطعن فيه إلا سبيل أو زنديق. فقال لو شئت قبل رأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلبه حتى لحقته، قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ فقال البخاري نعم وأكثر، ولا أجيئك نعم ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أرى حديثا حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل محفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبادرت ألسنة أهل الفضل من أئمة الهدى على الثناء العصر على هذا الإمام من مشايخه إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة، ولا يطعن فيه إلا السفهاء وأهل البدع والفنادق الملحدون الذين في قلوبهم غل على هذا الإمام، لأنه حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي قلوبهم نفاق وغل. فمن مشايخه الذين أثنوا عليه سليمان بن حرب، وقد نظر إليه يوما فقال هكذا هذا البخاري يكون له طيب الشهرة. وكذا قال أحمد بن حفص وقال البخاري: قلت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لا غاض شعبة، يعني شيخه يطلب منه أن يبين له غلط أمير المؤمنين. حديث شعبة في بعض الرواة، إن شعبة كما قال أحمد بن محمد رحمه الله كان له غلط في أسماء الرجال، ربما كان إماما رحمه الله، لكن كان يغلط أحيانا في الأسماء. فقال سليمان بن حرب البخاري: بين لنا غلط شعبة. قال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. فالبخاري ليس محدثا فقط كما يدان دين هؤلاء المبتدعة من أهل الضلال، لا، بل كان محدثا فقيها، وقد حيرت تراجم البخاري العلماء من بعده. فإن فقه البخاري في تراجمه التي حيرت العقول، لدقة البخاري في ذكر حسن المسألة في هذا التبويب، ومما كله في معرفة فقه البخاري من تراجم أبوابه، فكان فقيه الأمة ومحدثها. وقال مسدد، ومن مشايخ البخاري مسدد ابن مصرف: لا تختاروا على محمد بن اسماعيل يا اهل خراسان. وقال عبد الله بن يوسف هو التلميذي من صغار مشايخ البخاري، قال وهو ايضا من الذين يقول عن الإمام مالك: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من الصدق. قال البخاري: نعم. شيخه يطلب منه أن ينظر في كتبه وأن يخبره بما قد يكون سقط منها لصفته في حفظ البخاري. انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من الصدق. هكذا كان مشايخه يضيفون فيها الثقة العظيمة. وعن حاشم بن اسماعيل قال: سمعت اسحاق بن راهويه لم يقول اكتبوا عن هذا الشاب، اي البخاري، فلو كان في زمن الحسن لاحتاج اليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. هكذا شهد له اسحاق الامام، قرين الامام احمد اسحاق بن راهويه، شهد للبخاري كانه على معرفه بالحديث وفقه الحديث. قال حاشد: لما سمعت ورم علي بن حجر يقول أخرجت خراسان ثلاثة: أبو زرعة ومحمد، أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأخطرهم رحمة الله عليه. قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله البخاري، فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك الكبش؟ فقلت: بخير. قال: لا أعلم مثله. لما نظر في صحيح البخاري قال: لا أعلم مثله. وقال حاشد بن اسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن اسماعيل البخاري، فلما قدم قال بندار. ومن هو بندار؟ محمد بن بشار يلقب بالبندار لأنه جمع حديث أهل بلده. البندار هو الذي هو الجامع الذي جمع وحفظ حديث أهل بلده. فقال بندار ومن ثقات مشايخ أصحاب الكتب الستة، قال اليوم دخل سيد الفقهاء البخاري. لما دخل البصرة قال بندار محمد بن بشار هو شيخ أصحاب الكتب الستة ومن ثقات مشايخهم. يقول عن تلميذه البخاري يقول اليوم دخل سيد الفقهاء البصرة. ولنا تتم الثنايا ان شاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال أحمد بن الضوء سمعت أبا بكر أبي شيبة ومحمدا ابن عبد الله ابن نمير يقولان ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال إبراهيم بن خالد المروزي رأيت أبا عمار الحسين ابن حريث يثني على البخاري ويقول لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. لا أعلم أني رأيت مثله كأنه لم يخلق إلا للحديث. الرجاء الحافظ قال فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، أي له درجة أعلى، كما أن الله جعل للرجال درجة وللرجال عليهن درجة، فكذلك شبهه بأن البخاري له درجة فوق كل العلماء. فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرة؟ فقال هو آية من آيات الله يمشي على الأرض. البخاري آية من آيات الله يمشي على الأرض. وعن قتيبة وابن سعيد أيضا من مشايخ البخاري قال لو كان محمد في الصحابة لكان آية. عن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من ذكر العراق. وثناء العلماء على هذا الإمام يطول، ولعلنا نذكر ما تيسر وما يزيد على هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا هو البخاري. ثم يأتي سفيه لا يصلح أن يكون وراقا للبخاري، والله لا يصلح أن يكون وراقا، يكتب البخاري يجعل نفسه حكما على علم البخاري. ولكنها سنة الله عز وجل أن يجعل لكل صاحب حق، خاصة إذا كان من حفاظ السنة، أن يجعل له عدوا من المجرمين، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. في حديث سعد بن أبي وقاص فقال: قلت يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حد دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على حد دينه، فما يطرح البلاء بالعبد حتى يترك ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فابتلي البخاري في حياته كما يأتي في محنته، وابتلي بعد موته بسفهاء متعالمين أغمار لا ناقة لهم ولا داعي في العلم ولا في حفظ الحديث ولا في النقد، يتنقصون من هذا الإمام ويسوقون صفحات الجرائد وهذه القنوات التي صارت منبرا لكل ضال منحرف، يطعنون في هذا الإمام ويشككون الناس في علمه وفي كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله إن رغمت قلوبهم وإن امتلأت قلوبهم أيضا على صحيح البخاري. والله يجعل كيده في نحورهم ويوقف خائنين حاسرين بغيبهم. ولكن الله عز وجل كما قال سبحانه: ورأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم نحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحديث موصول في الخطبة القادمة إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وسلم. محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.